لابد من انسان ان يقضي جلسه في مال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء وتوقف بالنار. المعروف ان العلماء كافه هو قران الجمهور الكريم وكالاجماع العلماء السلف الصالح الاولين انه لا قدره في قراءه المساجد وقراءه الكتب والغلاء من مختصرات استغلاق الثمانيه الفقراء والمساكين وامن عليها وامن قلوبهم وظالمين ومسلمين لهم وبالرفاق والظالمين وسلم المسلمين وبسبيل الله يحصل الجهاد هذا معروف عند اهل العلم. وليس من ذلك صفه في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس ولا الطرق ولا نحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.